السلام عليكم وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سورة الصفات الآية 50. سورة الصفات الآية 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يقول أئنك لمن المصدقين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين. يقول أئنك لمن المصدقين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. فأقبل بعضهم على بعض، هؤلاء هم أهل الجنة، فإنهم على سرر متقابلون. وهذا وقت شرابهم لهذه الكأس المعين البيضاء. في ذلك الوقت أقبلوا يسأل بعضهم بعضا، وهذا من تمام نعيم الجنة، أن يستحضر العبد في حال السعادة أيام التعب وينظر إليها كيف كانت هي السبيل لهذه الجنان، يعني يجلس أهل الجنة بعضهم مع بعض يتذاكرون أيام الدنيا ويتساءلون أيام الدنيا. شوف كده لما يبقوا صديقين كانوا يذاكروا مع بعض زمان أيام الامتحانات وأيام الشدة وأيام، وبعد كده كل واحد فيهم صار ما شاء الله أستاذ كبير وصاروا في جامعة من الجامعات المشهورة، فيلقى بعضهم بعض يقول فاكر لما كنا كذا وكذا وكذا. هذا كله من تفكهم وتهدرهم وفرحهم فكيف إذا كانت الدار هي الدنيا والنعيم نعيم الجنة؟ فمن كمال نعيمها أن يتذاكروا ويتساءلوا عما كان من هذه الأحوال أحوال الدنيا. ف فأقبل أهل الجنة بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم، أي من أهل الجنة في حال هذا الإقبال والسؤال، إني كان لي قرين، والقرين هو الصاحب الملازم. كان لي قرين يعني كان لي صاحب ملازم لي في الدنيا، وكان هذا الصاحب كافرا بالبعث، ينكر الساعة فيقول أن لا قيامة. وما أكثر هؤلاء المنكرين للبعث، سواء اعتقادا أو حالا، فحالهم حال المنكرين للبعث. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. إنك من المصدقين جملة، ودقع بها الآل استفهامية. أئنك هو أنت بتصدق إن في بعث، بيحكي قوله في الدنيا. القرين هذا القرين الكافر، هذا الملازم الكافر، يقول له مستنكرا موبخا لهذا المؤمن يبكته، قال انت مصدق الكلام ده؟ انك لمن المصدقين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. ملاحظين تكرر استفهامية الاستنكارية والتقريعية، يعني جملة إنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا مدينون. واخدين بالكم ازاي؟ إنك لمن المصدقين، حط لها إنك. إذا متنا وكنا ترابا، قال له أإذا متنا وكنا ترابا إنا مدينون، قال له أإنا لمدينون. كرر الاستفهام. تعرف تكرار هذا، تكرار هذا الاستفهام التقريعي يفيد تكرار التقريع وتكرار التوبيخ. ده انت يا محمد يا ابن فلان يا اللي كذا، هتفهمني يا دي متكرره دي، ما هو محمد ابن فلان. يا محمد يا ابن فلان يا اللي كذا، ده استهزاء وتهكم وتقريع. نفس الكلام هنا، أئنك لمن المصدقين أئذ متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا، يعني هو احنا، هو اللي، بأسلوب التهكم والاستهزاء والسخرية والتقريع. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، واحنا لما نموت ونصير تراب وتبلى هذه الأجسام ويأكلها الدود ويبقى العظام اللي ينخر فيها السوس وتبلى، أئنا لمدينون. كلمة مدينون يعني يوم الدين، يوم الايه؟ يوم الحساب والجزاء. يعني تفاكر ان احنا بعدها نتحاسب ونتجازى، مستبعد الايه؟ مستبعد البعث، انه بعد ما يصير تراب وعظام. ها؟ فكان هذا الشيطان القرين الذي يقال له شيطان انس او جن، يوسوس اليه بانكار البعث. ها؟ و هناك قصة شبيهة بهذه، إذا في صديقين كذا، واحد مؤمن فضل صاحب الجنتين في سورة الكهف، حتى إن بعض المفسرين اعتبر إن الاثنين اللي هنا دولت هم الاثنين اللي هناك، منهم الإمام الشوكاني قال لك وقصتهما في سورة الكهف. لكن مين قال الذي يجري بهم دولت؟ ما أكثر أن يكون كافر ومسلم ويجري بينهم هذا الحوار، واضح؟ لكن هل هم نفسهم في سورة الكهف أم غيرهما تحتاج إلى دليل. قال أإذا مثل، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أإنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. خلاص اللي بيتكلم مين دلوقتي؟ لا مين اللي بيحكي حكاية الكافر دوت؟ المسلم هو في الجنة مع مين؟ مع أهل الجنة، وهو مع أهل الجنة. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. الجحيم. قال أي المؤمن وهو في الجنة لأصحابه وإخوانه في الجنة: هل أنتم مطلعون، يعني مطلعون إلى أهل النار؟ تيجوا أوريكم القرين اللي قال الكلمة ديت، تيجوا أوريكم منزلة هذا في النار كيف هي. قال هل أنتم مطلعون، وبعض العلماء قالوا هذا استفهام بمعنى الأمر، يعني اطلعوا تعالوا شوفوا بصوا. فاطلع أي هو ومن معه، فرآه هذا القرين السوء، فرآه في سواء الجحيم. كلمة سواء، سواء الشيء يعني وسطه، فرآه في وسط الجحيم النيران وهو قوس النار، فرآه في سواء الجحيم. الحوار كان قريبا، الحوار اللي ما بينهم ما كانش بعيد. أينك لما مصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما عندنا لمدينون، ده لسه كان من ساعة، والدنيا كلها ليست إلا ساعة، وبعد الساعة دي شافوا في النار. نتيجة هذا الحوار مين اللي عذب وطلع اللي بيصدق، بيصدق بحق. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. كيفية اطلاع أهل الجنة على هؤلاء لا تسألن، فإن هذا من الغيب الذي لا يتكلم فيه أو لا يتكلم فيه إلا بشرع، إلا بقال الله وقال رسول الله، إلا بقال الله وقال رسول الله. عشان لما نقول إن خلاص ما عادش أهل الجنة لهم علاقة بأهل النار، ويجي إنسان يطلع عليهم إزاي؟ واحد يقول لك العصر الحديث أثبت ان ابوك تبقى قاعد في بيتك وتطلع على الشاشه وتشوف حاجه موجوده هناك على بعد الاف الكيلومترات بعيده عنك. واحد يقول لك لا بس نشوفهم كده مش عارف يتكلموا، لا بعيده بيتكلموا، ويتكلموا من خلال الشاشه ويرد عليه ويبعت رساله ويتكلموا، مش كده؟ ويحصل حوار بين المذيع في الاذاعه والانسان وهو في بيته. كل هذا الكلام ايضا رغم انه كلام يعني بيحكي واقع احنا عايشين فيه، ايضا هذا الكلام لا نحتاج اليه. كيف يكون الحوار لا ندري؟ كيف يكون الاطلاع لا ندري؟ كما يقال الآن إنه في قبره يرى منزله من الجنة ومنزله من النار. بعض الخطباء، بعض أهل العلم وفي خطبته يقول الآن يمكن وفي قبره اللي بيستبعده يرى شاشة أمامه كبيرة ويرى فيها مقعده من الجنة أو مقعده من النار. كل هذه التأويلات لا نحتاج إليها، لأن أحوال الآخرة شيء ثاني خالص أخوانا، شيء ثاني خالص. فلكننا نؤمن ونصدق لأن الله قال سبحانه وتعالى. قال هل أنتم مطلعون؟ كيف ذهبوا، كيف اطلعوا على أهل النار، كيف الحال؟ الله أعلم، ولكنهم اطلعوا. فاطلع هذا المؤمن فرأى صاحبه في الدنيا في وسط الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. تالله هذا قسم، وأداة القسم هنا هي ايه؟ في أدوات قسم ثانية الواو والباء، والله بالله تالله، تالله يعني والله إن كدت لتردين. تردين أصلا ترديني يعني تهلكني، أنت كنت هتضيعني. إن كدت أنت خلاص كنت فاضل حاجة بسيطة، وكنت هصدق كلامك وكنت هعمل بقولك وكنت ههلك. إن كدت لتردين، كدت أن تهلكني، الردى يعني الهلاك، كنت هتوقعني معك في النار. دالة ورديل ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ما معنى المحضرين؟ لأن اللي حضروا معك في العذاب كان زماني معك في سواء الجحيم في وسط النار. لولا نعمة ربي، نعمة ربي هنا اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ الإيمان. شفتوا النعمة اللي احنا فيها يا اخوان؟ الإيمان والإسلام هي دي النعمة، لأن هي دي أكبر نعمة، لأن دي اللي هتنجيك من النار. لولا هذه لكنت من المحضرين في العذاب مع أهل النار في وسط الجحيم، تشوى تشوى في النار. طيب تسلى بالمال ولا تسلى بالإيمان؟ تسلى بالولد ولا تسلى بالإيمان؟ تسلى بالزوجة ولا تسلى بالإيمان؟ المجرم يفتدي بماله وولده وبنيه وزوجه ولا يغني شيء من هذا عنه من عذاب النار. أمال إيه اللي يدفع عنه العذاب؟ الإيمان. يبقى الإيمان أغرى من الزوجة والولد والأموال. كلام كلام بنقوله، لكن الواقع بيقول غير كده. احنا مش مستشعرين النعمة دي. انت ممكن عشان المال والزوجة والاولاد تسيب مسائل الايمان ومسائل العمل وتنشغل عنه، لكن اللي فهم فعلا ان دي اغلى واعظم نعمة ابدا ما يقدم عليها مالا ولا زوجا ولا ولدا ولا شيئا من هذه الدنيا. الدنيا كلها لا تقوم لا تقوم فتدفع عنك شيئا من العذاب، لا تدفع ولا تقوم لتعمل ذلك أبدا. ولكن مثقال ذرة من إيمان يخرجك من النار. أخرجه من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. لازم يا أخوانا ندي كل حاجة قيمتها عشان ما نبقاش حمقى ومغفلين لا نعقل. فالعقل يقول المال والزوجة والسلطان والأولاد ما بيغنوش عنه من عذاب شيء. لو افتدى بكل ماله وبنيه وأزواجه وأمواله وسلطانه ما بيدفعش عنه العذاب، يعذب في النار. ومثقال ذرة من إيمان بينجيه من النار، ما يبقاش في النار لو في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ينجيه إيمانه ولو بعد حين. يبقى إيه أغلى شيء بنملكه؟ الإيمان. وبالتالي لما تفرط ابدا في اي عمل من اعمال الايمان. طبعا الايمان قول وعمل، الايمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. اوعى تفرط في طاعه من الطاعات، يبقى بتفرط في اعمال الايمان، بتفرط في نعمه الله، النعمه العظيمه اللي هتنجيك من النار. واوعى تقبل على اي معصيه فتضعف هذا الايمان، يبقى فرطت الايمان وضيعت الايمان. فالمعاصي بريد الكفر، فلا يزال الشيطان بك معصية ومعصية ومعصية حتى يخرجك عن هذا الدين. وقد يكون هذا في آخر أيام حياتك وفي آخر أنفاسك. أعز شيء وأثمن شيء وأغلى شيء هو هذا الإيمان قولا وعملا. ما تستعدش بقيام الليل شيئا أبدا، ما تستعدش بالصيام شيئا أبدا، ما تستعدش بالبر والصلة شيئا أبدا إلا أعمال الإيمان. ولولا نعمة ربي، شايفين الكلمة دي بعد ما شاف صاحبه في النار، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا إنعام الله علي بالإسلام وهدايته إلى الحق ولولا عصمتي عن الضلال لكنت الآن معك في النار، لكنت من المحضرين. وكلمة أحضر لا تستعمل إلا في الشر، خلاص أحضر يبقى أحضر إلى إيه؟ إلى سوء وشر. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. القائل من هو؟ قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. نجيب تاني الحوار دوت، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان مين يسمع لهذا الديت؟ فأقبل فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سماء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم التفت إلى أصحابه من أهل الجنة وقال لهم متعجبا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إلى ما هم فيه من النعيم وقالوا أفما نحن ميتين. إحنا قلنا الآن استفهام والفاء حرف عطف معناها الجملة اللي بعدها معطوفة على جملة فين الجملة قلنا جملة مقدرة يعني يا أولاد ده إحنا في النعيم ده ومش هنموت أبدا فهذا من فرحهم أفما نحن ميتين إحنا مش هنموت أبدا إحنا هنفضل في النعيم ده على طول. أهل الجنة بيستفهموا استفهام تقريري معبرا عن فرحهم احنا هنفضل مخلدين في النعيم ده مش هنموت أبدا أفما نحن بميتين يعني أهذا النعيم الذي نحن فيه وما نموت بعدها أبدا. تخيل لهجة أهل الجنة هم متقابلون بعد أن رأوا من خالفهم في الدنيا من الكفرة كيف يعذبون وهم في سواء الجحيم فيعودون بعضهم إلى بعض على هذه الفرش وهم متقابلون وفي هذا النعيم ويطوف عليهم الولدان المخلدون بالأكواب والأباريق والكأس واوى أفما نحن ميتين عن هفضل في الكلام على طول. طبعا لأني أخواني أعظم عذاب مش الحرمان لا الحرمان بعد العطاء اللي ذاق ثم حرم. وعشان كده أهل الدنيا ما بينعموش بأي نعيم ليه؟ دايما خايف من الحرمان معاه مليون لحسن فيفضل يشقى ويجمع خليه اثنين وثلاثة لا ومش بيتمتع بهذا لا ده خايف باستمرار انه يضيع فالخوف من الضياع الخوف من الانتهاء الخوف من عدم الاستمرارية لحسن يسرق لحسن يفسد مش عارفين هيحصل مستقبل ده الدنيا متقلبة ده الاحوال متغيرة كل الكلام ده بيخليه ما ينعمش. فسبحان الله دار لا نعيم فيها كما قال رسول الله النعيم نعيم الآخرة. لكن الجنة مش نعيم، لأن النعيم اللي فيها منغص بكل أنواع التنغيص. الآن بنتكلم عن نوع من أنواع التنغيص، وإلا فالمنغصات كثيرة، المنغصات كثيرة جدا، لكن بنتكلم عن نوع من التنغيص. حتى لو كل المنغصات أنت سليم وابنك سليم وزوجتك سليمة والأموال موجودة وكل حاجة تمام التمام، لكن خايف من الحرمان، خايف من حرمان المال، خايف من حرمان الصحة، خايف من حرمان الجاه اللي انت فيه، ما بيستمر. ليه هو خايف؟ انه شايف ان سنة الله بس حاجة من الحاجات بيستمر. ولهذا اهل الجنة من النعيم يقول افما نحن بميتين. الموضوع ده على طول، الموضوع ده النعيم اللي احنا فيه ده معه خلود، استفهام تقريري، مش استفهام، مش استفهام مقصود منه الاستفهام، مش هم شاكين هيستمر ولا لا، ده سؤال الفرح الذي يقرر هذه المعاني لتثبت. افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى، الا موتتنا الاولى، اي موتة؟ يعني خلاص هي الموتة اللي كانت الدنيا دي وما عادش فيه موت، وهنفضل في النعيم ده، خلاص انتهت التكاليف، ما عادش فيه افعل ولا تفعل، هنفضل في نعيم كده وخلاص. ايوه، تبقى في نعيم ابدا. شفت قد ايه احنا مغفلين يا شباب؟ نعيم ابدا، عمل ايام قليله ونعيم خالدا فيه. فليه تضن على نفسك بالطاعه؟ ليه تضن على نفسك بركعات في جوف الليل؟ ليه تضن على نفسك بإنفاق في سبيل الله؟ ليه تضن على نفسك بذلة للمؤمنين وللوالدين وللأرحام؟ ليه بتحرم نفسك؟ ما هي دي أعمال الإيمان، وهي دي اللي هتنطوي عليها صفحة الدنيا بخيرها وشرها، ونتيجتها هي النعيم المقيم أو العذاب المقيم. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، يعني ما عادش فيه أي ألوان من العذاب كما يعذب هؤلاء الكفار الآن، إن هذا لهو الفوز العظيم. إحنا فزنا فعلا يا أولاد، إحنا فزنا فوز عظيم، بيكلموا بعض، هذا هو الفوز العظيم، هي دي النتيجة اللي ملهاش حل، هو ده الأمر العظيم، هو ده النعيم المقيم، هو الخلود الدائم الذي نحن فيه، هذا هو الفوز العظيم الذي لا يمكن الإحاطة بوصفه. أيوه طبعا، وأي عظمة، أي عظمة سوداني، عظمة الجنة ونعيم الجنة. انت بتدوس برجلك مش على تراب، بتدوس على ديسك وزعفران ولؤلؤ، ثم اللي هتتحلى بيها يبقى عامل ازاي؟ ثم اللي هتاكله يبقى عامل ايه؟ اذا كان هذا تراب بتدوس عليه بهذا الوصف، اذا كانت بطائن هذه الفرش من استبرق، بطائنها حرير والاستبرق اعلى انواع الحرير، ثم الظاهر يكون ازاي؟ يا اخواني صدق رسول الله، فيها ما لا عين رأى ولا اذن سمع ولا خطر اصلا على بالي ولا على قلب اي بشر. فنسأل الله النعيم المقيم. افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين. هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. هل عرفت الآن لماذا يجاهل المجاهلون؟ ليه يستحمل بفوص النار والرصاص والمدافع والطيران وغبار المعركة ودخانها؟ انه شايف وعارف بعينيه ان في نعيم مقيم، ان في فوز عظيم. ايه اللي يخلي الواحد يجي على نفسه ويتعب ويقوم ويصلي في الايام الباردة والحارة لله عز وجل، ويضحي بالنوم ويضحي بالراحة ويضحي بكل شيء؟ انه شايف الفوز العظيم، شايفه بايه؟ باخبار الله عز وجل. هو ده اللي يخليه يكابد، هو ده اللي يخليه كامل يستحمل اضطهاد المضطهدين وعدوان المعتدين، هو ده اللي يخليه يصبر. فالله عز وجل حكى لنا مقولة هؤلاء كأنها أمامنا، كأنها الآن من شيء. يعني لو جالك اثنين الآن وقالوا لك احنا من أهل الجنة، ها؟ ولو تشوف اللي شفناه ده كان فيها كذا وكذا وكذا، ويحكي لك في حالك، يحكي لك تقول لك وشفنا في الجنة كذا وشفنا فيها كذا وعرفنا كذا وعرفنا كذا، ها؟ تحس ايه؟ انك طالع يعني هو ده كان كنت عملته لاولادك، ايه اللي سويته؟ يقول لك بس احنا كنا بنعمل كذا وخلينا الوان من الاعمال. والله يا كانت بسيطه وسهله، وتسمع يقول عليه بسيطه وسهله تحس انها اعمال، تحس انها ثقيله، بس بعد ما يقولوا كده بتهون عليك. طب اللي بيخبرك الان الله بيخبرك ان اهل الجنه اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وان قال قال منهم كذا وشافوا كذا، الا يكون قول الله عز وجل عندك اصدق واوقع من قول رجل من الرجال او بشر من البشر؟ ربنا يخبرك هو الحال كده، هو ده الحال الحقيقي، قوله الحق سبحانه وتعالى. فخذ الخبر اليقين لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا الفوز العظيم والعطاء والفضل ينبغي ان يعمل هؤلاء. هذه التجاره الرابحه، هي دي الحاجه اللي المفروض تعملها، لا عمل للدنيا الزائلة، صفقة الدنيا خاسرة بكل المقاييس، بكل المقاييس، بجمع وشحى وافضل ده كله، وفي الاخر تخرج منها بلا شيء، وتترك ما جمعت وتعبت فيه لمن احببت ولمن لا تحب، غصب عنك مش بكيفك. ولو حاولت تغير خلي بالك هتعذب انت العذاب المقيم. تغير في الميراث، فيعني معناها ايه؟ معناها ما بيدك شيء. المطلوب منك انك ما تغير في المراه وتتركه. انت بقى بتحب عمك، بتحب اخوك، بتكره فلان، بتحبه، هيورث هيورث اللي انت جمعته واللي انت تعبت فيه. طب وانا ما اخدش حاجه؟ لا، انت تطلع بلا شيء الا العمل الصالح. لمثل هذا اي للاخره، للفوز العظيم، فليعمل العاملون. ما تبقاش احمق وتاجر خاسر انك تنفق وقتك اللي هو راس مالك فيما ينتفع به غير ما ينتفع به غيرك ولا تنتفع به انت. اعمل اعمل للجنه، للفوز العظيم. شوف ايه الاعمال اللي هتقربك لهذا الفوز العظيم. انت مخلوق علشان تحصل اسباب دخول الدرجات العاليه من الجنه، مش عشان تحصل الدنيا، وانما تحصل من الدنيا ما يقيمك حتى تعمل هذه الاعمال. يبقى احنا بنعمل ليه وبنكد ليه؟ عشان نطيع الله، عشان نعبد الله. بنتكسب ليه؟ عشان نتصدق. ولهذا جعل حتى اطعامك لولدك وزوجك صدق، عشان يقول لك ما ده عمرك ما بيضيعش، استحضره ليه؟ لمثل هذا فليعمل العاملون. نقرأ تاني حوار أهل الجنة مع بعد أن رأوا العذاب. أفما نحن بميتين، أفما نحن بميتين خير نزلا أم شجرة أذلك النعيم الذي فيه أهل الجنة وهذا الفوز العظيم خير أم شجرة الزقوم؟ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ ما معنى النزل؟ فيعد للطير، أعمل له نزل يعني أعمل له مكان ينزل فيه. فالنزل هو مكان نزول الضيفان. أذلك النعيم في الجنة خير نزلا المقام ينزل الضيفان أم شجرة الزقوم؟ شجرة الزقوم يا ترى دي شجرة موجودة هنا في الدنيا وربنا بيشبه ليهم شجر الجنة زي أسوأ شجرة عندكم موجود في تهامة، شجر مر لا يحبه العرب من أخبث الشجر، ولا دي شجرة في النار ملهاش نظير في الدنيا في السوء والخبث؟ قولان لأهل العلم. أذلك النعيم المقيم والفضل خير النزل خير مكانا يقيم فيه هؤلاء ويعده لهم رب العالمين سبحانه وتعالى أم شجرة الزقوم؟ هذا الشجر من الذي تعرفونه؟ طيب وهو في شجرة في النار؟ النار وفيها الشجرة مش النار بتحرق الشجر؟ قال عز وجل إنا جعلناها فتنة للظالمين. المؤمن يصدق كلام الله مع قياس العقل ما يستوعبش ان في شجرة في النار، لكن الله قال فقوله الحق. يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ايه الاشكال؟ شجرة في النار وتنبت طعم لأهل النار من اسوأ الاشجار، واضح؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء الذين افتتنوا بذلك كيف يكون في النار شجرة، قال إنا جعلناها فتنة، جعلنا شجرة في النار وقلنا في شجرة في النار ما شجرة الزقوم ويكون منها عشان أمثالكم يفتنوا بها ويدخلوا النار. إذا علم من ذلك أن هناك شيء من خلق الله عز وجل خلقه الله ليبتليان، مش كده ولا إيه؟ تشوف رد فعلك إيه؟ إنا جعلناها فتنة، جعلنا هذه الشجرة مخصوص عشان يبتلى بها الناس. مين صدق من كذب؟ ولا تصير فتنة إلا للظالمين، يفتتنوا بها ويكذبوا بوجودها فيهلكوا. جعلناها فتنة لهم يعني إحنا لهم. في الأمر الثاني قالوا لا ده فتنة لهم يعني عذابا لهم، يبقى يفتن في النار يعني يعذب في النار. إنا جعلناها فتنة للظالمين يعني عذابا للظالمين، فأن يطعمون من ثمرها المر الخبيث. والظالمون هنا هم ليه؟ الكفار وأهل المعاصي الموجبة لهم النار. إنا جعلناها فتنة للظالمين. ثم بين الله عز وجل بعض أوصاف هذه الشجرة الخبيثة ردا على من أنكره، قال سبحانه إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أعوذ بالله، تخرج في أصل الجحيم. أصل يعني تحت في قعر النار، متخيلين قعر جهنم؟ فدي شجرة مدت غصونها في قعر جهنم وارتفعت ليأكل منها أهل النار، مرتفعة في دركات النار. تخيلين هذا الشجر الخبيث؟ لازم يحصل تصور وتخيل مبدئي للجنة والنار. التصور ده خلي بالك ان كل اللي هيخطر ببالك الجنة اعلى منه، وكل العذاب اللي هيخطر ببالك عذاب النار اشد منه. لكن من ليه ربنا بيوصفها لنا؟ عشان نقول دي حاجات اوهام؟ لا، عشان تستحضر الصورة وبعد كده تضربها مش في مليون ولا في ملايين، تضربها اضعاف مضاعفة لا نهاية لها. شجرة بجذور، هتتخيل ان الجذور دي ممتدة مثلا الف كيلو الاف الكيلومترات في قعر جهنم، لا اكثر مما تتخيل، وانها مرتفعة ارتفاع ما انت ما تعرفش قد ايه. ده الحجر بيلقى من شفير جهنم بيدنه 70 سنة ما يصل الى قعر جهنم. الشجرة دي شكلها ايه؟ وشجرة؟ طب ده النار لا ظل فيها، ما شجرة لا ظل معها، ما فيها الا الخبث، شجرة خبيثة منتنة. انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها، الطلع اللي هو ايه؟ التمر. ثمرها ما تحمله كأنه رؤوس الشياطين. ينشق رأس الشيطان. فالربنا يشبه لنا انها كأنه رؤوس الشياطين. حد شاف رأس الشيطان؟ شفتوش يا عبد الرحمن؟ دي مش عندك الكتاب رسم لك شيطان فيه كده وبيجي لك اسطوانة يجيب لهم الشيطان كده بخون وعينيه مش عارف ايه ومحمير بشتاوي. هل هذا هو؟ لا، اسوأ من ذلك بكثير. طب ما احنا ما شفناهوش. ربنا يقول كأنه رؤوس الشياطين لانه علم ان لا اسوأ منظرا من الشيطان واسوأ ما في السوء في اي ما شيء يوصف بالسوء هو وجهه ورأسه. كأن هذا رؤوس الشياطين. يعني ايه؟ بيوصفه لك بشيء انت عارف المتناهي عندك في القبح وكنت ما شفتوش. انت عارف انه قبيح جدا. شفتوا النسوة اللي راودنا يوسف عن نفسه؟ قلنا ما هذا؟ ان هذا الا ملك كريم. هم كانوا شافوا الملائكة. هم اللي وصفوا الملائكة لان معروف الملائكة خلق جميل جدا كده. العصة في الملائكة انه خلق جميل جدا الا خزنة جهنم. فالملائكة يقولك كأنه ملك. ده انت ملاك. ايه الجمال ده؟ انت ملاك. ده انت ملك مش كده؟ هو انت كنت شفت الملك؟ انت كنت شفت الملائكة؟ لكن تقصد انت متناهي في الجمال في شيء عندنا ما شفناهوش لكن نعرف انه متناهي في الجمال. ده ابلغ الوصف. فما يقولك كأنه رؤوس الشياطين يعني كأنه اسود شيء. الشيء اللي انت مش متخيله في القبح هو ده. وبعضهم قالوا الشياطين هي الحيات لها رؤوس واعراض. باقبح الحيات تسمى الشياطين. اخبث الحيات واخفها جسما. طلعها كانه رؤوس الشياطين. وقيل رؤوس الشياطين دي نبتة خبيثة بتخرج في اليمن يقال لها الاسكن يسموها الشيطان. قال لك بس ده مش معروف اوي. وقيل هو الشجر خشب منكر مر منكر الصورة يسمى ثمرة رؤوس الشياطين. طيب ثمر ولا الثعابين ولا الحيات ولا الشيطان الاصلي او كله انيل من كله؟ كله اسوأ من بعض. اي وصف من هذه الاوصاف. لكن اذا ذكرت الشياطين تبادر الى الشياطين المعروف. فإنهم لآكلون منها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها. تأكيد إنهم لآكلون من هذه الشجرة ومن هذا الطلع الخبيث فمالئون منها البطون. تمتلئ بطونهم من هذا الخبيث. هذا طعامهم وهذه فاكهتهم. تخيل ده بدأت كده النعيم اللي في أهل الجنة بدأت ثمار أهل الجنة بإيه؟ الأعمال. فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها على هذه الثمرة اللي أكلوها مش أكلوها وملأوا منها البطون لهم عليها بعد الأكل منها يضيفوا عليها عايزين يشربوا بعد الأكل بيشرب لهم عليها لشوبا من حميم. الحميم اللي هو الماء اللي بلغ ايه بلغ أناه وحرر أشد وأعلى درجات الحرارة. يريد أن يرطب هذا الذي أكل فيرطبه بالنار. والشوب يعني الخليط، شاب الطعام يعني خلط، معناها يعجن لهم بماء الحميم، يخبز لهم بماء الحميم، يشاب هذا الطعام، يخلط هذا الطعام بماء الحميم، مية بتغلي كما قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. كل عذاب تتخيله للنار العذاب أشد مما تتخيل، لا يتحمله بشر. فاعملوا للجنة ولا تعملوا بعمل أهل النار أبدا. اوعى الدنيا تستهويك وتعمل معصية، اوعى كل ما تتكلم معصية تتكلم انك هتعذب في النار. يعني قول دلوقتي المعصية دي انا هعملها هتشال وتحط في النار، ترضى هتنفسك تمتنع عن المعصية. صاحب المعنى ده ما يغيبش عنك. احنا يا اخوانا في حياتنا كلها عندنا مشكلة كبيرة جدا، ما بنفعلش الامور كلها، معلومات معلومات معلومات، حتى علوم الدنيا ما بنفعلهاش. لازم تفعل المعلومات اللي بتاخدها. لمثل هذا فليعمل العامل أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم. يقول لك كل ما تيجي تعمل عمل بعمل أهل النار خلاف عمل أهل الجنة، كل ما تيجي تعمل معصية تذكر إنك هتتشال دلوقتي وتتحط في النار، ترضى؟ ما هو ده سبب دخول النار، ما هي المعاصي دي سبب دخول النار. يبدأ ما عملتها كأنك أدخلت نفسك النار. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم، يعني مرجعهم رجوعهم، هيرجعوا تاني للجحيم. الجحيم اللي هي ايه؟ الجحيم اللي هي ايه؟ امال هم كانوا فين؟ ايه رايك عم عبد الرحيم؟ امال هم كانوا فين؟ امال كانوا بيشربوا الحميم فين؟ ها؟ اذا كأن اهل النار في النار لهم مقامات، مقامات سوء. يعني انت الان في الدنيا بتاكل وبعد ما تاكل تروح وتروح تلاقي تجيب ازاز ميه وتشرب، واذا كنت في الباديه تروح رايح للطرمبه ولا رايح للمكان اللي فيه العين نبع الماء وتشرب وترجع تاني مكانك. اهل النار رايحين جايين كده بس في النار، بس في النار. فلهم موارد من الحميم كما قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن. يبقى في حميم نار بتغلي آن يعني بلغ أعلى درجات حرارة، وهم عملين من نار للحميم والنار، من نار للحميم والنار، وكله نار في نار أصلا. حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرشهم نار، اللي تحتهم نار، ولحوفهم نار، وطعامهم وشرابهم نار، كل حاجة هناك مولعة، كل حاجة هناك نار. تخيل الصورة، يعني كل شيء عذاب. مواضع الراحة والفرش نار، مواضع الغطاء نار، طعام نار، شراب نار، مع ما فيه من المرارة والخبث. قال ثم إن مرجعهم يعني بعد شرب هذا الحميم وأقل الزقوم مرجعهم لإلى الجحيم، وذلك أنهم يوردون الحميم، يوردون الحميم يعني ليه الحميم كأنها عيون من نار كما تورد الإبل، هؤلاء أيضا يوردون إلى الجحيم. ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. ولهذا قيل أن الزقوم والحميم نزل يقدم إليها قبل دخولها. قالت لا ده المر حميم وزقوه وبعدين يكرموا في النار، دي مقامات قبل النار كمان، مقامات سيئة. والله أعلم أي ذلك كان، نسأل الله عز وجل أن لا نعرف عنه شيئا ولا نعلم عنه شيئا. يبقى مجرد العلم به لتستقيم أحواله في الدنيا والآخرة لا نرى إلا نعيم الآخرة. آمين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين ننظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين تعالى إنهم السبب ألفوا يعني وجدوا آباءهم ضالين الحمد لله يقول السبب من دخل النار إنهم وجدوا آباءهم ضالين طب هم ما لهم آباءهم كده لما أقول لك فلان دخل النار لأنه وجد أبوه وجد آباءه كافر تقول لي هو ماله مال ابوه يا اخي ابوه كافر لكن هو مش كافر مش كده بس هم كانوا بيقولوا انا وجدنا اباءنا خلاص انت على ما عليه اباءك هيعذبوا في النار وانت معاهم انك زيهم اسلوب عالي في التهكم والسخريه انهم وجدوا اباءهم ضالين مش كده ولا ايه؟ فاقتدوا بهم وقلدوهم وضلوا مثلهم بلا حجة ولا برهان ولا دليل خلاص مش انت اللي رضيت نفسك تقليد الظالمين انت معاه والكلمة دي تتقال لأي حد بيقلد المجتمع والأعراف والتقاليد والناس كده والدنيا كده ما كل الناس بتعمل الكلام ده خلاص هم يعذبوا هم واللي يعمل زيهم إنهم ألفوا يعني وجدوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون الإهراع يعني الإسراع والإسراع مع الخوف مع رعدة يهرعون يعني يسرعون برعدة خلي بالك ويستحث من خلفه فهم على آثارهم يهرعون إزعاج مع إسراع مع رعدة والكلام ده مش جديد الكلام ده موجود في الامم السابقه وقد ضل قبل هؤلاء المذكورين اكثر الاولين اكثر الامم الماضيه قالوا نفس الكلمه ان وجدنا ابانا على امه وكلهم اتبعوا العادات والتقاليد والاعراف وصلوا اللي دولت وصلوا ليه اللي هو عذاب الجحيم وشجره الزقوم طب ربنا ظلمهم لا ولقد ارسلنا فيهم منذرين جالهم الرسل اللي أنذرهم العذاب واللي قالوا لهم في حوار بين واحد من أهل الجنة وواحد من أهل النار وإن أهل النار يعذبوا وإن النار مواصفتها كيت وكيت وإن الجنة مواصفتها كيت وكيت جالهم الرسل ولقد أرسلنا فيهم منذرين ما ظلمناهم إحنا أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين منذر اسم فاعل منذر اسم مفعول المنذر هو الرسول والمنذر اللي هم اللي أرسل إليهم من أنذرهم الرسل انظر كيف كان عاقبتهم ومصيرهم إلى النار إلا عباد الله المخلصين جعلني الله وإياكم منهم الدعاء بالملوك فعلا رب سبحانه وتعالى ما يعذبنا أبدا ويجعلنا من هذا في هذا النعيم المقيم يجعلنا من أصحاب هذا الاستثناء إلا عباد الله المخلصين إلا من أخلصهم الله واصطفاهم ووفقهم إلى الإيمان والعمل الصالح نسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل في بعض القراءات المخلصين زي ما قلنا في تاني في مخلصين ومخلصين اللي اصطفاهم ربنا واللي كانوا مخلصين في أعمالهم يعمل الله سبحانه وتعالى لا يشبهها شيء من الرياء ولا العذب ولا من الأمور الشركية هؤلاء هم الذين ينجون من هذا العذاب الأليم نكتفي بهذا القدر أسئلة على ما تم دراسته اليوم أولا ما معنى الكلمات التالية ما معنى قريب مدينون مطلعون تردين المحضرين الزقوم أص الجحيم سواء الجحيم طلعها شوبا